شرفنا سنة ورا سنة، يلا نشوف يا خلان، بسألوا مين يجاوبني شو كسبنا بشوفة رمضان. شرفنا سنة ورا سنة، يلا نشوف يا خلان، بسألوا مين يجاوبني شو كسبنا بشوفة رمضان. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. مين فيكو بيقرأ قرآن؟ أنا بالتجويد وبالإتقان. أنا ومين فيكو بيقرأ قرآن؟ أنا بالتجويد وبالإتقان. أنا وبيفهم شو بيقرأ كمان. أنا الله يبارك الله يبارك ويزيد كمان وكمان. شرفنا سنة ورا سنة، يلا نشوف يا خلان، بسألوا مين يجاوبني شو كسبنا بشوفة رمضان. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. ومن بيصلي قيام الليل؟ أنا يخشى على صوت الترتيل. أنا من بيصلي قيام الليل؟ يخشى على صوت الترتيل. أنا في صلاته مركز ما بميل. أنا الله يبارك الله يبارك ويزيد كمان وكمان. شرفنا سنة ورا سنة، يلا نشوف يا خلان، أو بسألوا مين يجاوبني شو كسبنا بشوفة رمضان. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. مين كتر فعل الخيرات؟ أنا بأخلاقه تحلى الصحبة. أنا ومين كتر فعل الخيرات؟ أنا بأخلاقه تحلى الصحبة. أنا صان لسانه من العثرات. أنا والله يبارك الله يبارك ويزيد كمان. شرفنا سنة ورا سنة، يلا نشوف يا خلان، بسألوا مين يجاوبني شو كسبنا بشوفة رمضان. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. شرفنا سنة ورا سنة، يلا نشوف يا خلان، بسألوا مين يجاوبني شو كسبنا بشوفة رمضان. شرفنا سنة ورا سنة، يلا نشوف يا خلان، بسألوا مين يجاوبني شو كسبنا بشوفة رمضان.